50 languages. 3 التعارف بلي كنت مرحبا هاي مرحبا نهارك سعيد جود داغ كيف الحال؟ كيف حالك؟ كولايس غورده؟ هل أنت من أوروبا؟ كم دو فرو أوروبا؟ هل أنت من أمريكا؟ كم دو فرو أمريكا؟ هل أنت من آسيا؟ كم دو فرو آسيا؟ في أي فندق تقيم؟ كوا هوتيل بور دو بو؟ منذ متى أنت هنا؟ كور لنجه هار دو وره هر؟ إلى متى ستبقى؟ كور لنجه سكال دو وره هر؟ أتعجبك الإقامة هنا؟ ليكا دو ديغ هر؟ أتقضي عطلتك هنا؟ أدو بو فيريا هر؟ تفضل بزيارتي. دو مو بسوك ميغ أين جون؟ هذا عنواني. هر أدرسا مي. هل سنلتقي غدا؟ شو أست في إي مورغون؟ آسفة، لدي التزامات أخرى. أرساك إي هار نوكو أنا أو يارا. وداعا. هادا. إلى اللقاء. فيسيوست أراك قريبا هذا سو لنجه